حبيبي اللي رويته يا نا عصمني وعجرني وما عادي راضي الغال الوحيد اللي على العين والراس هو الحبيب اللي علي الهم واسيني حبيبي اللي عن الهم واسيني ليش الحبيب اللي عايش جنبي وعيني.